بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ على بركة الله درسنا في هذا اليوم المبارك في الأصول الثلاثة، ونستمع أولا إلى ما تيسر حفظه من أخينا القارئ، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، هذه الأدلة أوردها المصنف على أن المذكورات من أنواع العبادة، فالاستغاثة عبادة والذبح عبادة كسابقاتها من أنواع العبادة: الاستعاذة والاستعانة والخشية والخوف والرجاء والدعاء والتوكل ونحو ذلك. كل هذا من أنواع العبادة التي ثبت أنها عبادة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. فهنا دليل الاستغاثة على أنها نوع من أنواع العبادة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح أنه عبادة قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. هنا نسكي، الشاهد قوله نسكي أي الذبح أو القربان الذي أتقرب به إلى الله تعالى، أي نعم هو الذبح. فهذا دليل على أن الذبح عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. مصنف يورد دليلا ولا يستقصي الأدلة الأخرى. ومن السنة أي والدليل من السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. فالسنة موضحة ومفسرة للقرآن الكريم ومبينة، وهي وحي كالقرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وذكر المروزي في آخر كتاب السنة أثرا نبويا أن جبرائيل يأتي بالسنة، ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن. ثم أورد دليل النذر وهو قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا في شأن الوفاء بالنذر وأنه عبادة. أما ابتداء النذر فكونه مشروعا مثل قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا أيضا دليل على مشروعية النذر ابتداء: وما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والوفاء به آكد مشروعية، كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد ورد في كراهية ابتدائه ما ورد، والمقصود بالمكروه هو النذر الذي على هيئة الاستجلاب من البخيل، يعني خوفا من أن يتعلق القلب بهذا النذر وأنه لولا هذا النذر ما استجاب الله له، أو أنه كأنه يعني يراهن ويشترط على ربه أنه لا يعبده حتى يشفيه، فهذا هو المكروه، فهذا هو المكروه الابتداء به. لكن لو أنه نذره كان الوفاء به ممدوحا، كما قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما النذر أن يطيع الله عز وجل فهذا حسن، إذا نذر أن يطيع الله عز وجل. أما على سبيل المقابلة أو على سبيل المجازات فيكره، على سبيل المقابلة على سبيل المجازات، كأنه على هيئة النذر الذي يستخرج به من البخيل، فالله عز وجل غني ولا مكره له سبحانه وتعالى، وهو ذو الفضل العظيم. نعود للحاشية ونسمع من القارئ الفاضل قراءة ما يختص بذلك من حاشية الشيخ رحمه الله، فليتفضل. نعم الشيخ، في الصفحة 42 الصفحة الرابع من أسفل، تصحيح للآية في خطأ من قرأناها نحن. أي نعم، معاذ الله أن أكون من الجاهلين. أي هي؟ وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا تتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أحسنت. نعم. دليل الاستغاثة وأنها عبادة من أجل العبادات وأفضل أنواعها، وهي أخص أنواع الدعاء، فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة، والاستغاثة هي طلب الإغاثة. دعاء المكروب يقال له استغاثة، أما الدعاء مطلقا يعني من غير المكروب فهو دعاء. نعم، يعني الاستغاثة أخص من الدعاء، الاستغاثة هي دعاء لكن عند الكرب، لكن عند الكرب، فالدعاء عند الكرب يقال له استغاثة وهو دعاء، لكنه أخص من الدعاء مطلقا. نعم. وهو الإنقاذ من الضيق والشدة، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، أي مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه. الغوث هو الله، يعني ما ينبغي أن يطلق على المخلوق. أي نعم، تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث، يعني أن يغيثكم، فاستجاب، وهو غياث المستغيثين سبحانه وتعالى. نعم، أي مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه، ومجيبهم ومخلصهم، فإذا صرفها أحد لغير الله كأن يستغيث بالأصنام أو الأموات أو الغائبين أو نحوهم فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي إذ تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم، وذلك أنه لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كثرة المشركين جعل يهتف بربه ويناشده، فأمده الله بالنصر على عدوه، فقتلوا وأسروا فقتلوا. أي نعم، فأمده الله بالنصر على عدوه فقتلوا أو فقتلوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقتلوا وأسروا يعني العدو، وهي بالبناء المجهول أنسب، فقتلوا وأسروا، وهذا شأن العدو، يستحق العدو القتل والأسر. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس من شأنهم أن يقتلوا ويأسروا، يعني حينما يقتلوا العدو ويأسروهم إنما يفعلون ذلك من باب مدافعة الشرك ومدافعة الكفر، فمجرد الكفر أو مجرد الشرك ليس موجبا للقتال إذا كان الكافر مسالما أو كان المشرك مسالما فيجار حتى يسمع كلام الله، وإذا لم يكن معاديا ومقاتلا في الدين ومخرجا من البلاد الإسلامية فإنه يقسط، يبر ويقسط إليه، وهذا هو الأدب الذي أتى به الإسلام وأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقاتلة والجهاد إنما هو من أجل إعلاء كلمة الله تعالى ودحر الشرك وأهله، ليس المقصود به إرادة القتل والأسر بحد ذاته، ليس مجرد إرادة القتل وسفك الدماء وإرادة الأسر والقهر، لا، بل الإسلام إنما جاء بالإحياء، جاء بالحياة، وجاء بفك القيود، وجاء بإخراج الإنسان من الضيق إلى السعة، هذا هو شأن الإسلام. هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قال أهل التفسير ومن كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإسلام، فالإسلام في الحقيقة أنه حياة، ليس من أهدافه ولا من أهداف المسلمين سفك الدماء والقتل والأسر والقهر والتسلط، هذا ليس من شأن الإسلام. وإذا حصل ما حصل من قتال وجهاد وقتل فإنما هو في سبيل إعلاء كلمة الله والدفاع عنها، دفاع الشرك والمشركين عن كلمة الله إذا وقفوا في طريقها أن تظهر، أو وقفوا دون الناس أن يفهموها، فهنا تكون مشروعية القتال. ذكر مثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، وأظن أن أقرب وقت اطلعت على شيء من ذلك فيه هو قبل شهر في القواعد المجموعة التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ضوابط والأصول. أي نعم، تفضل. وظهر الإسلام وسمي يوم الفرقان، فدلت الآية على أن الاستغاثة، فقتلوا وأسروا، يعني المشركين، وظهر الإسلام. نعم، فقتلوا وأسروا وظهر الإسلام وسمي يوم الفرقان، فدلت الآية على أن يوم الفرقان، يعني سمي يوم بدر يوم الفرقان. نعم، فدلت الآية على أن الاستغاثة عبادة، فصرفها لغير الله شرك. ودليل الذبح أي ذبح القربان لله تعالى من الضحايا والهدايا ونحو ذلك، وأنه عبادة من أفضل العبادات وأفضل القربات إلى الله تعالى. الضحايا، بعض الناس في الأزمنة الأخيرة أصبحوا ينكرون الأضحية عن الأموات وهي مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته بكبش، وضحى عمن لم يضح من أمته، الأموات والأحياء، بكبش آخر، وهي مشروعة، ولا يلتفت إلى قول من ينكرها في وقتها، في وقت الأضحى من يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والهدايا هي التي تهدى إلى الحرم، الهدي البالغ الكعبة، سواء من حاج أو من غير حاج، لمساكين الحرم. نعم. والذبح يقال للبقر والغنم، وأما الإبل فالنحر ويجوز العكس، وعبر بالذبح لأنه الأكثر، والدليل قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره إن صلاتي ونسكي أي ذبحي والناسك المخلص لله، ومحياي أي ما أحيا عليه من العمل الصالح، ومماتي أي ما أموت عليه أي ما أحيا عليه من العمل الصالح، لأن العمل ينقسم إلى قسمين: عمل تعبدي وعمل جبلي، عمل صالح وعمل فاسد. فهذا تفسير ابن كثير. ومحياي أي الأمر الذي أحيا عليه من العمل الصالح المشروع، ليس كل عمل ابن آدم تعبدي، بل منه ما هو تعبدي ومنه ما هو جبلي. وإذا أتى بالعمل التعبدي المشروع، ليس كل يعني ما خطر بباله، أو ليس كل عمل يعني لابد وأن يكون عبادة، فمن العمل ما هو عبادة ومن العمل ما هو عادة أو جبلي. فإذا أتى المرء بالواجب وانتهى عن المحرم كفاه ذلك، كفاه ذلك نجاة، كفاه ذلك في النجاة، وكفاه ذلك في الوصول إلى السعادة، يعني لا يذم. لأني أرى بعض الاتجاهات في هذا الصدد يقولون إنه لا بد أن تكون كل حياة الإنسان عبادة وإلا فهو مذموم، ثم يعيبون على من يلتزم بالمشروع ويقولون يمثلون لهذا المعيب، يقولون ليست يعني العبادة وليس الإسلام هو أن يقيم الصلاة ويقتصر على هذا، بل لا بد أن يكون إسلامه يتناول الديانة ويتناول الدولة، يكون أيضا من الأمور التي يعتبرها من دينه أن يطلب الحكم وأن يطلب يعني الأمور التي ربما لا يكون له فيها إحسان، وليس من شأنه ذلك. المطلوب من العبد أن يكون عبدا لله حيثما كان، سواء كان في المقدمة أو كان في الساقة، فهو لا يعبد الخفاء، لا يحب الخفاء فيكون عبدا للخفاء، ولا يحب الظهور حتى يكون عبدا للظهور، ولكنه يحب ما أحبه الله وشرعه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن لا بد للعبادة من ضابط وهو الشرع، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. يعني تعميم مفهوم العبادة حتى يشمل جميع مناشط المرء سواء كانت جبلية أو تعبدية، هذا فيه يعني خلط. العبادة لابد أن تقيد بالمشروع وأن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. فالشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة، وهو ما نعبر عنه بالمشروع، لابد أن تكون وفق الشرع. نعم. ومماتي أي ما أموت عليه لله رب العالمين لا شريك له. ويلاحظ هنا أن الحياة والموت لله ملكا،

فيأتون بذبيحة ويقول سم الله وكبر، قل بسم الله والله أكبر، خلاص ما في شيء. لكن المقصد هو أنه يذبح من أجل أو لهؤلاء الموكلين على السحر من الشياطين، فيذبح بهذه النية. ويعني موضع الدفن كما يزعم أو كذا يقابله بالدم، عندما ينهر الدم يقابل هذا الموضع به، وهو يقصد بذبحه هذا المجال، أو يقصد أن يخدم الموكلين على هذا السحر حتى لا يمنعوه من استخراجه بزعمه. أي نعم. وهو يخدع الآخرين ويقول قولوا بسم الله والله أكبر، يعني إذا سميتم الله وكبرتم فلا ضير. أو يذبح الذبيحة من أجل سكنى دار حتى يعني يأمن شرور الجن. المقصد أن أي ذبيحة يقصد بها غير الله حتى وإن سمي الله عليه فهي حرام، في الحرمة أظهر من الحرمة التي من حرمة ما يذبح لله باسم غير الله. أي نعم، هذا معنى كلام الشيخ هنا. نعم. ودل الحديث على أن الذبح عبادة، لأن الله لعن من صرفه لغيره، والعبادة كلها مختصة بالله، فإذا صرف أحد لغير الله بأن ذبح للأصنام أو للقبور المعبودة من دون الله التماسا لشفاعة أربابها، أو يسمنون العجل، يعني مثلا يسمنون العجل أو غيره من أجل أن يذبحوه لمشهد البدوي أو غيره، هذا كله حتى ولو سموا الله عليه، ولو قصدوا أنهم يوزعونه على الفقراء، لأن النية لغير الله عز وجل بهذا الذبح وبهذا التسمير. نعم. أو للزيران أو للزهرة أو لقدوم سلطان أو نحو ذلك فهو مشرك كافر. فيه فرق، يعني من أنت يعني لما تذبح لقدوم ضيف أو قدوم سلطان، لكن تذبح لله بقصد اللحم بقصد الإطعام فهذا مباح، لكن سم الله عليه، سم الله عليه واقصد بذبحك أنك تقصد بذبحك يعني أنك تريد امتثال شرع الله في إكرام الضيف وإطعام الطعام وإطعام اللحم، هذا يسمى المذبوح للحم، ليس قربانا كالأضحية والهدي أو النذر، هذه قرابين تعتبر قربة، لكن ما ذبح للحم يعني يقصد به اللحم، يقصد به أكل اللحم سواء كان لضيف لإكرام ضيف أو لغيره لسد جوع ونحوه، فأنت تسمي الله وتقصد يعني بذبحك ما أبيح لك ما أباحه الله لك من الحصول على الطعام اللحم، فهذا يسمى ما ذبح على اللحم، هذا جائز، خاصة إذا كنت تريد إكرام الضيف فهذا أيضا مشروع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأنصار وقد أخرجهم الجوع، فأخذ هذا الأنصار المدية فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب الحلوب، قال إياك والحلوب، عرف أنه يذبح ذبيحة. نعم، هذه ليست الذبيحة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لله يريد بها الحصول على اللحم، فهذا يسمى ما ذبح للحم للضيف أو لغيره، هذا يعني ما هو من هذا الباب، ليس مذبوحا لغير الله. نعم. ودليل النذر وأنه عبادة يجب إخلاصها لله تعالى، والنذر في اللغة الإيجاب، ومنه قولهم نذرت دم فلان إذا أوجبته، وشرعا إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا، مثلا السلطان ينذر دم فلان المرتد أو المحارب. أي نعم، فمعناه أوجبه. أي نعم، أو ولي الأمر. نعم. وشرعا إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. نعم. والدليل قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي يتعبدون لله بما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر، فأثنى الله عليهم بالإيفاء به، وهو سبحانه لا يثني إلا على فاعل عبادة. وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني وسيجازيكم عليه، فدل على أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. هو عبادة حتى في الابتداء بدليل قوله أو نذرتم من نذر، نعم، فدل على أن النذر عبادة، ما هو بالوفاء بالنذر هو العبادة فقط، لا، حتى النذر ابتداء بالنذر عبادة، نعم. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه مستطيرا منتشرا فاشيا عاما بين الناس إلا من رحم الله. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ بسم الله الرحمن الرحيم، رب المشرقين ورب المغربين، ما المقصود بهذه الآية الكريمة؟ الشمس أحيانا تطلع يعني من ناحية اليمين، وأحيانا تطلع من ناحية، يعني لها مطالع تشرق من ناحية الشمال، فهذان مشرقان، وكذلك المغرب يختلف، يعني غروب الشمس من الجهة أحيانا تغرب من جهة اليمين وأحيانا تغرب من جهة اليسار، فمغربان بهذا الاعتبار. قال أحد إنني أحتسب نومتي وقومتي لله، ويقال إن العادات تنقلب عبادة بالنية، أي نعم كما قال الأخ بالنية، لكن النية هي المشروعة، النية الصالحة هي التي ترجح يعني المباح لأحد الطرفين، فالمباح إذا كان بنية صالحة بسبب النية الصالحة يلحقه بالعمل الصالح، لكن لا يستطيع، هذا أمر غير ممكن أن تجعل كل نومك وكل قيامك وكل شربك وكل أكلك وكل حياتك، لا يمكن، هذا غير مستطاع، من زعم أنه يستطيع هذا ومن لا يستطيعه مذموما، هذا هو الخطأ، لأنه يكفي إذا أتيت بالواجبات والمستحبات، المستحبات للسابقين والواجبات المقربين، إذا أتيت بالواجبات واجتنبت المحرمات فلا إثم عليك، فقد استحققت الثواب ولا إثم عليك. أما أن تزعم بأنك تأتي بكل يعني بكل سكناتك وحركاتك لا تغيب فترة عن النية، وإذا لم تنوي شيئا من ذلك فأنت مذموم، من زعم هذا فهو يعني ما أظنه موافقا للواقع. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ينسى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعتريه ما يعتري البشر، ولكنه عليه الصلاة والسلام مغفور الذنب ما تقدم وما تأخر صلى الله عليه وسلم، في عمل جبلي تقتضيه الحياة، تقتضيه يعني مثل النوم، مثل اليقظة، مثل الأكل، مثل الشرب، أحيانا قد لا يكون إلا بدافع الجوع أو بدافع ما تقتضيه الجبلة، لكن هل تكون مذموما لم تأتي بواجب العبادة إذا لم تنوي يعني أن يكون قوة في طاعة الله؟ على كل حال النية لها اعتبار، والنية أمر خارج عن مقتضيات الحياة، تصحيح النية مشروع، النية السيئة محرم، لكن هذا أمر خارج عن مقتضيات الجبلة، أرجو أن يكون هذا مفهوما. ومن زعم أن كل حياته انقلبت يعني هذا أظنه ليس واقعا، ليس نعم ليس صحيحا، ولا يعتبر مذموما من مارس من كان في حدود المباحات، يعني ما ارتكب المحرمات وأتى بالواجبات، هذا استحق الثواب ولا يذم ولا يتوعد بالعقاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أيما أفضل في صلاة الجنازة، رفع اليدين عند التكبير أم لا؟ لا، على كل حال رفع اليدين عند كل تكبيرة هذا هو المعروف، لأنك في حال القيام ترفع يديك عند التكبير، الله أعلم. قال: هل جاء شرع أداء العمرة عن الميت؟ نعم، إذا اعتمرت عن نفسك نعم تعتمر عن الميت، تقول لبيك عمرة عن فلان، والعمر طفل عمره 3 سنوات أحرم للحج بنية الحج، يعني نوى عنه وليه، لأن الذي دون 7 سنين غير مميز، ما يمكن أن يستحصل النية، فينوي عنه وليه، كما رفعت امرأة صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال هل عليه فدية؟ إذا كان حسب نية ولي أنه أحرم بالعمرة متمتعا فعليه فدية التمتع، وإذا ارتكب محظورا فعليه فدية الجبران، وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يكره النذر أم هو مندوب؟ أفيدونا. أنا قلت فصلت في النذر، النذر الذي على سبيل المجازات مكروه، لكن الذي النذر الذي يعني يحمل على الطاعة والعبادة فهو مشروع في الابتداء وآكد شرعية في الوفاء به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.